بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا مجلس آخر نكمل فيه الجزء المتبقي من المحاضرة السابقة في الأسبوع الماضي، والتي كانت بعنوان هل نحن أحرار؟ وقد مضى أغلبها، وما بقي هو تكميل، وأرجو أن لا يطول. وفي أول هذا المجلس نحيي كل الإخوة المشاركين لنا البث، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياهم على طاعته، وأن يوفقنا دوما للخيرات. أذكر بحيث انتهينا أن الحريات تطلق إطلاقات متنوعة، ولذلك عندما يريد الإنسان أن يجيب هل أنا حر، فسينظر إلى تلك الاعتبارات. وقلنا إن الحرية الحقيقية هي العبودية لله. طبعا هذا الكلام قد يبدو يقول لك كيف حرية هي العبودية؟ نعم، لأنها خلوص من أي رق في رقبتك، وإخلاص لله الواحد الأحد الذي تفرد بالخلق والإيجاد. فعندما لا يكون علي أي رق لأحد من الخلق، سواء كان محسوسا كالبشر أو كان غيبيا كالجن أو كان معنويا كالهوى والشهوات والمال، فإني حر، ولكني بهذه الحرية العظيمة فأنا عبد لله الواحد الأحد. ثم تطلق باعتبار فقهي كما ذكرنا، وقلنا قد تخلص الناس في العالم بأسره من الرق بمعنى العبودية، بمعنى التملك، بأن يمتلك شخصا، لكن بقي نوع آخر من الرق هو في نظري أعظم من ذاك الرق الفردي، وهو رق الدول والحكومات. فمع أن هناك تكوينات سياسية منفصلة ودول مستقلة، لكن في كثير من الأحيان لا يملك الناس حريتهم وقرارهم، وهنا تبقى الحرية ناقصة. والذي يستقري العالم وأحواله يعلم أنه لن ينال الحرية إلا بشيئين: الأول خلوص العبودية لله جل وعلا، والثاني امتلاك القوة والمال. امتلاك القوة والمال، لأن من كان ضعيفا فقيرا فإنه لا يمكن أن يملك قراره، وبالتالي لا تكون حريته كاملة. طيب، قلنا الحرية أيا كانت، وهذا ما سندخل به في هذه الحلقة المتممة، لها حدود ولها قيود. الذين يرون أن الحرية هي الفوضى المطلقة، هذا القول ساقط هالك، لا نعتبر من الأقوال المعتبرة ولا نعتبر به. لكن الذين يعتبرون أن الحرية لها حدود ولها نطاق، فإن هؤلاء نقول نحن المسلمون والعالم أجمع، العقلاء منهم مجمعون متفقون على أن للحرية حدود وقيود وضوابط. طيب، هذه القيود محل إجماع بين الشريعة وبين القوانين الدولية، لكن تفاصيلها يقع فيها اختلاف ويقع فيها اتفاق. سنمثل ببعض الأمور من الواقع من الحياة التي تثبت أن الحرية عند كل الناس في كل القوانين لها قيود ولها حدود. مثلا مما يعايشه الناس الحركة في الطريق، الطرق لها اتجاهات ولها إشارات في كثير من البلدان، في ناس تخلص من الإشارات، ولها قواعد. فللسير قواعد، لو كان الطريق كله يسير شمالا وأراد بعض الناس أن يسير جنوبا فيعكس الخط لأوقف وحوسب ولا يستطيع أن يقول أنا حر. يقال له أنت حر في أن تتجه مع الناس في الاتجاه الصحيح، ولست حرا أن تعكس سير الناس، لأن هذا ستترتب عليه مفاسد وأضرار. إذا قال الإشارة الحمراء كل الناس وقفوا وهو أراد أن يعبر ويقول أنا حر، سيقول له ضابط المرور أو شرط المرور لست حرا هنا. هذه قانون لأجل هذا القانون الذي جعل لمصلحته، وأنت تريد أن تخرق القانون وتقول أنك حر لست حرا ها هنا. من يقول أريد أن أدخل القصر الرئاسي في أي ساعة شئت، أدخل وأخرج ولا أحد يسألني، يقال له لست حرا ولن تستطيع أن تفعل ذلك. كذلك لست حرا في أن تظلم الناس، ولست حرا في أن تأكل أموالهم، ولست حرا في أن تنتهك أعراضهم، بل هناك قوانين تنظم حياة الناس حتى في المآكل والمشارب. أليس للطعام صالات مطاعم؟ وليس من عادة الناس أن يضعوا موائدهم في الطرقات ويقولوا نحن أحرار، أنت حر تذهب إلى صالة الطعام. لست حرا أن تشرب كل شيء، لست حرا أن تشرب السم، أنك ستقتل نفسك ونفسك لا تملكها. هناك قوانين تحرم التدخين والخمور في مواضع معينة في العالم، لا نتكلم عن الشريعة الإسلامية التي تحرم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك في بلاد العالم كلها مواطن يمنع فيها التدخين، هذا قانون وأنت ستلتزم به فلست حرا أن تخالفه. وهناك قوانين تمنع الخمور في أماكن معينة وخاصة أماكن العمل. هناك قوانين في العالم تمنع الإزعاج وإقامة الحفلات الصاخبة في المنازل وبين البيوت والسكن، وإنما خصصت لها صالات، فلا يقول أحد أنا حر كما يفعل بعض الناس عندنا في السودان، ينصبون الخيام، خيام الحفلات، أمام المنازل وبجوار المساجد، والمسلمون يقرؤون القرآن في صلاة المغرب والعشاء وهم يعزفون بأعلى الأصوات، والعوائل في البيوت منهم من يكره هذا الأمر ومنهم من هو مريض أو يقرأ أو يعبد الله فيزعجه هذا الأمر. لست حرا، أنت في هذه الحالة بغرض الحصول على حريتك اعتديت على حرية الآخرين. ومن هنا نستطيع أن نقول من الأمور التي تضبط الحريات الضرر، فكل تصرف فيه ضرر سواء كان هذا الضرر لنفسك أو كان هذا الضرر لأفراد أو كان هذا الضرر لكل المجتمع، أيا كان التصرف أو أيا كان الضرر الذي سينتج كبيرا صغيرا فإن هذا سيقيد الحرية. لست حرا في أن تضرب الآخرين، وحريتك ستنتهي حيث لا تتعارض مع حرية الآخرين. إذن الضرر أحد الأمور المقيدة للحريات. فلا يقال أنا لست، لماذا لست حرا؟ نقول أنت حر في الحق، وأنت حر حيث لا تعارض العدل، وأنت حر حيث لا تعارض الحريات، وأنت حر حيث لا ضرر من تصرفاتك. وهذا يتفق مع قاعدة الشريعة الإسلامية، لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة كلية من القواعد الشرعية الكلية الخمسة، أي الضرر مرفوع والضرار ممنوع في هذه الشريعة المباركة. ولا شك أنها شريعة عادلة وللعقول السليمة، إلا أن الضرر من أمثال ما ذكرناه يتفق القانون. فالشريعة والقانون تتفق في الأمثلة التي ذكرناها وغيرها مما فيه ضرر على الناس، وتزيد الشريعة ما فيه ضرر في دين المرء كالكفر والنفاق والشرك والمعاصي والبدع والمنكرات. فلست حرا في أن تكفر بالله إذا كنت أصلا مسلما، ولست حرا في أن تعصي الله جل وعلا، ولا أن تبتدع في دين الله، ولا أن ترتكب المنكرات، ولا أن تشرب الخمر ولو كنت في قعر بيتك. لأن هنا هذا متفق مع القاعدة التي أشرنا إليها، أي حيث وجد الضرر توقفت الحرية، إلا أن الشريعة تزيد الضرر الذي في الدين، سواء كان من باب الكفر أو النفاق أو الشرك أو المنكر أيا كان، أو المعاصي أو البدع. وعليه نقول الحرية تنتهي حيث لا ضرر، أو حيث الضرر، تنتهي حيث الضرر. فمتى ما كان في تصرفك ضرر على نفسك أو على غيرك في دينه أو في دنياه، فإن الحرية تتوقف إلى هنا. ولا يعني ذلك حجر عليك، لأنك عندك مساحة في الحق، وعندك مساحة فيما يفيد الناس وفيما يعود عليك بالنفع. من الأمور التي تقيد الحريات، بمعنى تكون حدا تقف عندها الحرية، الأخلاق. الأخلاق أمر شأنه عظيم، والحقيقة هو أمر فطري. خلق الله تبارك وتعالى وجبل الناس في الأصل على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. والفطرة الجبلة المستقيمة المتفقة مع الدين والحق. ولهذا قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهو سيولد على فطرة. وكثيرا ما كنا نقول للناس، سأذكر أمرا متخيلا لكنه سيؤدي إلى الفكرة التي أريد أن أظهرها، وهي: لو أننا أتينا بطفلة من أمريكا، وأخرى من الصين، وأخرى من نيجيريا، ورابعة من أستراليا، وخامسة من البلاد العربية، وهؤلاء الأطفال أو هذه المجموعة خمسة تقريبا طفلات، وفرنا لهم حاضنة منذ الصغر، فنشأت كل هذه البنات الخمس حتى ترعرعت ووصلت إلى سن 15، ولم ترتبط بالعالم لا عبر النت والفضائيات ولا غيره، وإنما فقط تقوم عليها مربية تعطيها الطعام والشراب وتعطيها أساسيات في التعامل مع الحياة فقط، حتى لو لم تبين لها شيء يتعلق بالدين. ثم بعد تمام 14-15 سنة قلنا لهم اخرجن على العالم، لا يمكن أن تخرج واحدة منهن متبرجة، سواء التي كانت من أمريكا أو من أستراليا أو من نيجيريا أو من البلاد العربية أو من الصين، لأن الخمس يتفقن في الفطرة، والخمس ما دخل عليهن شيء تنتكس لي هذه الفطرة. والحياء خلق مغروز في الإنسان، ولذلك المرأة التي أو الفتاة التي تخرج متبرجة، هذه الفتاة ستقاوم فطرتها، وستكون فطرتها تعرضت لكثير من الضرب حتى يعني تتغلب على ما كانت عليه وتخرج عن الحياة. فعلي حال أقول الأخلاق باب عظيم، وهذه الأخلاق على نوعين، أو قبل أن تكون على نوعين، الأخلاق هي نفسها قسيمة الخلق، بمعنى هناك خلق وهناك خلق، فلكل إنسان صورتان، صورة ظاهرة تسمى الخلق، وصورة باطنة تسمى الخلق، وحتى الحروف واحدة خاء ولام الظاهرة من لون وطول وقامة وشكل والخلق صورتك الباطنة، وهي الأخلاق والصفات المعنوية التي غرزها الله تعالى في الإنسان وجعلها قابلة للنمو والكمال. ولو أن الخلق تصور صورة مجسمة لرأينا العجب في تباين أشكال تلك الصور كما تتباين الصور الظاهرة. فهذا الخلق على نوعين، خلق جبلي جبل عليه الإنسان أيا كان رجلا امرأة، أيا كان عرقه ولونه وجنسه، ما دام من بني آدم فقد جبل على صفات، وقد جعل الله تعالى الناس تتفاوت في هذه الصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس كمعادن الأرض، لأنهم مخلوقون من الأرض، الناس مخلوقون من الأرض، إلا كما يقول بعض الضلال كصاحبنا الجراي أن الناس مخلوقة من القرود. الناس مخلوقة من الأرض، وهي متنوعة كتنوع الأرض. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. فهذا فيه إشارة إلى تنوع الناس في صفاتهم وأخلاقهم الباطنة. ولا شك أن الله تعالى كما ميز ونوع الناس في صفاتهم الظاهرة، فكذلك ميزهم في صفاتهم الباطنة، يهب لمن يشاء وهو يفعل ما يشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. هذه جبل عليها، مع أن الحلم مطلوب من كل أحد، والأناة مطلوبة، والصبر مطلوب، والأدب مطلوب، وحسن الخلق، لكن الناس وجدت عندها أصول وطلب منها التكميل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. وفي الأثر: وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك من يستعفف يعفه الله. فالخلق أو الأخلاق، هذه المنظومة العظيمة الكبيرة، هي واحدة من الأمور التي تتكامل مع الحرية. فلا لا لا تصح حرية تخدش أو تجرح أو تهدم أو تضعف الأخلاق. ومن هنا نحن نقول في بلادنا اليوم بناء على الانفتاح الذي حدث على العالم أو حدث في العالم بأسره، نحن اليوم نعيش في عالم في غاية الانفتاح. أولا النصرانية ما عادت موجودة إلا في الكنائس وفي بعض المتزهدين وهم قلة. تحولت النصرانية وأتباعها هم الأكثر في العالم إلى علمانية. أصحاب الديانات الأخرى أو أصحاب العقائد الأخرى كالصينيين وغيرهم من الوثنيين، هؤلاء خلق لا يحصون ويشكلون غالبية في الكرة الأرضية، وليس لهم دين يصون الأخلاق. المسلمون بخلقهم واختلافاتهم أصبحوا منفتحين على هذا العالم عبر البث المباشر، عبر السوشيال ميديا، عبر هذا التواصل الذي جعل العالم كالقرية الواحدة. فبلادنا السودان من ضمن تلك بلاد العالم التي تأثرت في قضية الأخلاق، وأصبح هناك أمور مخالفة لديننا نحن المسلمون ومخالفة للأخلاق. ولا شك أن الأخلاق أساسية في الدين، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا أردنا أن نمثل الفتاة التي تخرج متبرجة متزينة متعطرة، هي ستنطلق من منطلق الحرية وتقول إنها حرة تفعل ما تشاء. نقول هذه الحرية التي لا يضبطها دين ولا يضبطها خلق، لا حياء لا أدب، هذه حرية فوضوية. وهذه هي الحرية التي هذه الحرية الزائفة التي تظن صاحبتها أنها حرة من حيث ستدخل في عبودية الهوى والشيطان. وهذا ما نبهنا عليه من قبل ونبه عليه أهل العلم، أنك إن لم تكن عبدا لله تلتزم بأوامره وتقف عند حدوده فستكون عبدا للهوى وللشيطان وللمال وللشهوات من حيث تظن أنك حر. إذن الأخلاق من أعظم الأمور التي تضبط الحريات، فكل عمل وتصرف يخرج عن حدود الأدب والأخلاق فإنه حرية زائفة. ولنقول أول نقل لمن يدعي أنه حر يتصرف كما يشاء، يشرب الخمر، يأكل الربا، يستمع الباطل، تتبرج المرأة، ما تشتهيه نفسه وهواه، نقول أنت خلقك الله جل وعلا، وهذه الأرض خلقها الله، وهذا الهواء الذي تستنشقه وتعيش به خلقه الله جل وعلا، وهذا الماء الذي لا تعيش إلا به، والطعام الذي لا تقوم حياتك إلا به خلقه الله. كيف هي حرية؟ يعني أنت عبد لله خلقك من عدم وخلق لك ما تقوم به حياتك، وبغيره ستنتهي وستموت في لحظة، بل حتى مع كل هذه المقومات أنت في قبضة الله، إن شاء أهلكك في لحظة. فكيف تتمرد على هذا الإله هذا الرب العظيم وتخرج عن دينه وتخالف أنبياءه وتحرم ما أحل وتحل ما حرم وتستبيح المنكرات وتخرج عن الأخلاق وتقول إنك حر؟ هل خلقت نفسك؟ هل خلقت أرضا تسير عليها؟ هل خلقت سماء تستظل بها؟ هل خلقت الهواء الذي تستنشقه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الطويلة. ما دمنا نحن عباد لله، شئنا أم أبينا فنحن في قبضة الله جل وعلا. وكما ذكرنا العبودية الطوعية، عبودية المؤمنين، عبودية الأنبياء، عبودية الصالحين، فمن أباها فهو عبد لله طوعا وكره، فهو عبد لله كرها، وهو عبد للمخلوقات طوعا وللأسف. وهذه ليست حرية، هذا ذل، وهذه عبودية. فلنقارن بين الأمرين. شخص سواء كان من الذكور أو من الإناث آمن بالله واستسلم لربه وخضع له وذل له واستسلم وانقاد وتعبد الله بهذا الدين الجميل العظيم الذي فيه الكرامة وفيه العزة، ووقف حيث حد الله له الحدود، لا يتعدى حدود الله، فهو في كرامة، وهو في عزة، وهو في طاعة، وهو في أمن، وهو حر من أن يكون في رقبته ذل لأحد إلا لله رب العالمين. أما الآخر فمع أن الله هو الذي خلقه، وهو الذي أوجد له هذه الحياة، وهو الذي يقوم، وهو الحي القيوم، تقوم به حياة الناس، كل هذا الكون لا يقوم لحظة إلا بالله جل وعلا، ومع ذلك يعصي الله، يتمرد على شرعه، يتنكر للقيم، يخرج عن الآداب، يعصي الله تبارك وتعالى، يفعل المنكرات، فهو عبد للهوى وعبد للشهوات وعبد للشيطان، وهذا غاية الذل، وإن كان يراه حرية في هذه أو في نظره وفي عينه. أقول حقيقة الإنسان إذا نظر في تعامله كله سيجد أنه إما أن يكون عبدا لله يتقيد بحدوده فتستقيم أموره على طاعة الله، عبادات محضة، تعاملات مالية، عقود، زواج، طلاق، بيع، سياسة، قضاء، كلها تقوم وفق ضوابط الشريعة والحدود الشرعية، وهو في هذا مطيع لله ومتجرد لعبودية الله. أما الذي لا يقبل شرع الله ولا يهتدي بهذه الشريعة، فهذه الحرية عنده يعني كيف سيتعامل مع حياته؟ هو لا يصلي، يأمر الله بالصلاة فلا يصلي، يأمر الله تعالى النساء بالعفة فالمرأة تخرج متبذلة متبرجة وتخالط من شاءت، يحرم الله تعالى عليهم المنكرات فيتعاطونها. يعني هذا عبد لمن؟ هذا عبد للهوى وللشيطان، وليست هذه حرية. أقول خلاصة الأمر، نحن لا حرية لنا مطلقة على الإطلاق، يعني لا يمكن لأحد أن يقول أنا حر مطلقا أفعل ما شئت، لأنه إن كان مؤمنا ستنتهي حريته عند الموت، وإن كان غير مؤمن ستقف أمامه قوانين تحد من حريته حتى لا يقع الضرر إما عليه وإما على الآخرين. وحينئذ الحرية لها قيود، الحرية لها حدود، الحرية لها فهم، والشرع والقانون يتفقان على أصل تحديد الحرية ويختلفان في التفاصيل كما أشرنا إلى بعضها، ولا يختلفان في كل التفاصيل، بل كثير من الأمور التي تقيدها القوانين هي أصلا موجودة مقيدة في الشريعة الإسلامية. إن القوانين لا تقيد الحريات في باب التدين، وهذا خلل عظيم في القوانين. أنا لعلي هذا القدر أطلنا المرة الفاتت ونختصر في هذا المجلس، ولا أدري هل نختم تماما أم أننا نتلقى مداخلة. الأمر يعني شورى. سنتوقف أم هناك أحد عنده مداخلة؟ طيب، إذن نحن على كل حال سنذكر في الختام بالنقاط الأساسية لهذين المجلسين، وأصل الداعي الأساسي لقيام هذه المحاضرة بجزئها الأول وتكميلها الثاني أن ننبه على مواطن مما يقع فيها خلل في الفهم، لأننا رأينا في بلادنا هناك انفلات كغيرها من بلاد العالم، وهذه موجة عامة، وهناك خروج عن حدود الأدب، وهناك تفلت عن القيم، وهذا ظاهر في زي الناس أو بعض الناس، وظاهر في الألفاظ والعبارات من خلال اللايفات التي يقيمها الناشطون وغيرهم، ومن خلال الكتابات، ومن خلال ما يعرض في وسائل الإعلام، وكأن الحياء والأدب الذي هو من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أصبح الناس ليس عندهم حاجز، ولا أقول الناس، أقول بعض الناس، أننا نقل إلينا وربما رأينا بعضه في بعض البرامج في الإعلام، ما عادت هناك حواجز يعني في الأدب، سواء كان متعلق بالكلام عن الكبار وعن الأشخاص والأفراد والإساءة إليهم، أو عن تناول موضوعات يستحي الإنسان أن يذكرها مع ثاني، يعني لو كنت اثنين قد تستحي من ذكرها، فإذا بها تعرض على الإعلام، بل حتى وجد من يتكلم عن الشواذ وإعطاء حقوق هؤلاء، فهذا انتكاس حقيقة فطري كبير، وهذا للأسف كله باسم الحريات. فأردنا أن نقول للناس علينا أن نعلم أن الحريات لها فهم ولها ضوابط ولها حدود، وإلا صارت فوضى عارمة، وإلا تعارضت حتى مع العدالة. لو أننا أطلقنا العنان أو العنان للحرية فإنها تتصادم مع العدالة، ولا بد، لأنك عندما تطغى حريتك على حقوق الآخرين فلا خلاف للعدالة. ومن هذا الباب ذكرنا ببعض الأمور والقيود والضوابط، وعرجت سريعا على مسألة الأخلاق، لأنها حقيقة من كما يقول الإعلاميون من المنظومات العظيمة التي تتعرض لانتهاك كبير وتفلت خطير عنها. فهذا هو القصد، اللي هو بيان ربط الحرية بهذه الأمور التي جرت في بلادنا وتجري في غيرها من بلاد المسلمين. وأنا أود من الإخوة الشباب الذين يناقشون غيرهم أن يستصحبوا معهم قضية أن العبد أو أن الإنسان عبد لله، وإن لم يكن عبدا طوعيا فسيكون قهرا هو تحت قبضة الله ولن يخرج عن سلطانه، ومجرد ما تمرد على أحكام الله هو سيكون عبدا طوعا للهوى وللشيطان. ولا شك أن هذا خسران مبين، فلا نال عزة الطاعة والاستقامة في الدنيا، ويخشى أن يناله خزي في الآخرة. والدنيا مهما كانت هي محدودة، والجمال سيضيع، والمال سينتهي، والسلطة ستذهب، ولا يبقى إلا ما قدمه المرء من عمل صالح. إذن سنكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، على أمل أن نلتقي مرة أخرى في محاضرة أخرى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.